بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين زوجة رزوان من رهت وألين ولا أقل من ذلك، أو الراجح أو لا ترى نوتني ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك. لبرشي لبروي طرفة عين أو بريتي لا أقل شيء كإنسان ساتيك بين يتوبوي بل إخوايا لو ساتش من ددسي خموا نموني طرفة عيني هنا. فدعيناك وفيه من التجاوز في الدعاء المنهي عنه، أو تجاوز إتيا لدعائك لشرع نهي كلا، ولا دعاء إنسان سنور ببزينه خوي قبرش عالم ترى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، عقبة بن عامر بن عبس الجهني كل الصحابي كان معروفة هجرتي كردوة لمهاجرين و دني خوش بو لقرآن خوندنا، ألن دن خوش ترين كذبوا لقرآن خوندنا لا ميراتش ناوي هي للزيركي وبنو بانجية و تيرهاويش بو معروف وبتيرهاويش نكي كلي هاتوب و لسردمي خليفة الراشد كان بجداري فتوحات كاني كردوا و لسردمي فتنة لبين الصحابة رضي الله عنهم لريزي جيشكي معاوية بوا و بجداري شري الصفيني كردوا كردويت يا أمير بسر مصر وصالي تلوشوار و لكوتاي خلافة معاوية وفاتي كردوة رحمتي خايلة به روايتي زور لبي أغمر عليه الصلاة والسلام صالي بنجاهش وفاتي كردوة. فرمي رسول إخوان صلى الله عليه وسلم يقول السربي فرمي، ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة أو آيتان ادنبيني كأمشو دابز بسرموا أنزلت هذه الليلة أم بلغي لسربي كقرآن بجبج دابزيوا جملة واحدة دان بزيوا على أمشو دابزي واتا قرآن دو جار دابزيوا جاري كان بوسر أسمان دنيا بيك جار داب الزيوة أو سال أسمان دنيا وبوسر أرز منجما داب الزيوة ويقولي وقائع كان رودا وكان هاتو تخواروا. لم يور مثلهن قط وكو أو آيتان هرقيز نبين راو أو آيتان كبوم داب الزيوة. قل أعوذ برب الفلق تشين أو دعايته فرمي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لم يور مثلهن لبينين بن راو أو اندق قولن أم آيتان أمش بلقي لسر فضلي هردو معوذك بيام درين معوذتين لبروي أو لقي بقل أعوذ دس بيك وتشرام معوذات أو إخلاص إجلق ليانا وترام معوذتان يا معوذتين بريتيل أمدوانا وترام معوذات أو إخلاص شان لغلايا وترى قل كان أو كافرون شي لغلايا أفرمي لم يرى مثلهن لبنان بن راء رواه مسلم وتمنى حديث فضل شي تدايا فضل أمدو سورتي تدايا وكو لا حديث داها تورون بيتو كفي غمر صلى الله عليه وسلم قال سربي أمدو سورتي دا بزي وازل هرشي فنا قرتني تري هيا إجري وازل هم يهيني وفقد اقتصارك اقتصارك تسر أمدو أنا بس هروها الحديث كي دايك عائشة رضي الله عنها فرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قال سربي خوي هتاوك ساغبو فويا كرد السر خويا و معوذاتي أخوين دناو دسي وفوي بيايا كردو إيساوي بجاني خويا حتى لو نخوشي وفاتي كرد في أغمري خوا أوي كرد صلى الله عليه وسلم خويا لسر ببرام لبرو إن خوش بني طواني من أم كردو بدسي مباركي دسي مساوي بجانيا فرمي عن أبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربة فنايا قرب خوال جنوكا وعين الإنسان فنايا قرد لا تشاوي بيس خلق لين ملي تشاوي بيس بل النفسي بيسا نعم تشاوي بيسا خلق بويا ويانو تو نفسي بيسا ويان زانيو احبرا يتر او تشاو كيلي داو بدبختي كلو نا او نفس سكنيه تشاو جرو يقسجناك هل النار با بيدني مالي كابرا خراوك فبويا الاسلام فرمي عين اربع الحديث يسري شاف يقول اخوان فرمي العين حق تشاو بيسي هي حق يعني موجود حق يعني ثابت حق يعني ثابت فإذا وجبت جنوبها بويا وجبت واجب يعني ثابت بويا العين بلي كاتي فرمي العين حق يعني العين ثابت بلي العين ثابت حتى نزلت المعوذتان رسول الله بردام بلسر فناقرتن بخوال الجنوكا لا تشاوي إنسان يعني بكمل معوذاتها بتعويذها بفناقرتنها ببوانا فناقرت هل كم معوذتين دابزي يتر أفرمي أخذ بهما أم دواني برد وترك ما سواهما يتر غير أم دواني وازله هنا يعني أو رقية كان تر أو فناقرتنا كان يترين أبو هيتش يعني يتر نيخين بس أم دواني أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن 30 آية سي آية هيا لقرآن شفعت لرجل وفي رواية أبي داود تشفع للرجل حتى غفر له أفرمي سي آية هيا لقرآن شفاعتي كربو بياويك تالي خوشبو يعني رتكي أبو داود شفاعت أكن بو مروف بو مسلمان حتى خوالي خوشبت أمسي آية ما بس في سورتك وهي تبارك الذي بيده الملك يعني سورتي تبارك سورتي ملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشبع وهو باسم كلكاتي شرحك كواتا أما بريتيا لا فضلی ئەم سوورەتە و فضڵەکەشی هاندانی تایە خۆی بابەکە بریتە لە چی باب فی الحث على سور و آیات مخصوصة حثەکە لەکوێ لێرە حثەکە لە فضڵەکەیەتی شەفاعەتەکەن فضڵەکەی هاندانە بۆ ئینسانی مسلمان فضڵەکەی هاندانە بۆ ئینسانی مسلمانە بۆیە بێ ئینسانی مسلمان وریا بێت و ئاگای لەمە بێت بۆیە پێش خەوتن لو حديثاني كهاتو لمباره وخيوندني تبارك بيش خوتن تبارك الذي بيده الملك تاوكوك وتايك والله مداخو إستا مشغول بون بموبايل سرقال كركان أفلام جاري ويهابان في المكان حتى أكو خوي ليك بيت مداخو وعن أبي سعيد البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هركس أود آيتيك وتاي سورة بقرة بخوني كفاية بوي يعني شي كفاية بوي متفق عليه يعني شي كفاية بوي قولي الزوري لم بعدها لا ما ينزكي شجب حوت قول بيني ولا سر كفتاه إيه؟ بارك الله فيك عن أبي مسعود البدري لا يمجر أبي مسعود عن وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه بلي وتمان شان قولي كي لو باروا كاملة أم قولان تاني أو قوليك معروفة وأو قوليك مشهورة بريتي للشرور لمكروه لخرابه والشيطان وأوان كفتاه يعني كفتاه من الشر ومن المكروه ومن الشياطين والله تعالى أعلم هني كتير لن كفتاه من قيام الليل يتلبو شونوج بسن بوي وكواي شونوج يكرد بيهو وهم قولش يعني لا شيء هيج نية مصر دليل لسرنية والله أعلم فبوي هر كسي او دو آيات بخويني او شوا بسن بوي آيات كاني كوتاي سوري بقرش لشي ودس بيكا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لبريكا لبرتنا الرؤى حتى أكو كوتاي بقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا إن شاء الله يخوين استوزيتر كفر الله قسي أم ذكرانا بخويني شيء بيكا الله بيه بخشا أم ذكرانا أم دعاينا ناخويني هم دعايا فرمي بيه تبخشا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا المنذر أي باوك منذر أما بلغي لسروي كسنة إنسان بكوني بانجي ليبكي نقبناوي خوي يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم أزاني كم آية قرآن كاللاتا قورترين قورترين آية قلت وبيكوري كعبك كلا قراء وهيك كلا علماء صحابة وبليمة زيرك وعبي الله فرموي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري أهدى من سمى قال ليهنك العلم أبا المنذر أكبر وزد بي أو علم أي باوكي منذر وزانت شي قولتين آية ليهنك العلم أبا المنذر أكبر وزد بي أو علم أكبخ وشي بي أو علم وعن أبي هريرة أحسنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمين ما لكانتان مكان قورستان. لا تجعلوا بيوتكم مقابر ما لكانتان مكان قورستان. يعني شي قورستان؟ قورستان شونا أبي ما لكان إموانوي قورستان قرآني تيا أخوين ري أبي ما لكان من شي بي أبرين أبي لما القرآن بخوينين آية نيوش لسر قبلانا كري أبي لما القرآن بكين أبي السنة كان بكين أبي السنة كان لما بكين. فبوي لا تجعلوا بيوتكم مقابر سيري قبرستانك قبرستان شيء أما قاعدة في أمر قافة لا تجعلوا بيوتكم مقابر يا تقيد يكين بوي للسياقة كهاتوا سياقة كشيء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم تقييد يكين بما بريتيا لو الشيطان راك لو مالي سورة البقرة يا أخي أندري يعني خاصة كين بقرآنه يعني كين قاعديك عام ألين قبرستان شونا مالنا بوابه كوات النابي لا تجعلوا بيوتكم مقابر درستا مردولة مال بنيجي لسر أمجبي لا تجعلوا بيوتكم مقابر مالي خوتان ما كان قبرستان لنا ومالي إخوة مردونا نجي لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال لي ليش وشتيت تنبرون بيته آية دين بشي يعني قصية كي أنا جاء لخزمة أنا يكم الله خو بشي هموشتا كان دين بلغي نية يعني بشي همو يبكى بلغة كان كواتب بلغة بشي همو من هي يعني مانا همانا هو الشرط يجني بلغي خاص لسر موضوعيات به لازم نيها. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أو باسم كرو بلغي فضل آية الكرسي تيدايا وقوري آية الكرسي أو قوري بقري تيدايا وقوري بقرة وبيتل الشيطان لمال الراكة سوري بقري تيدايا أخوان ري أمش نصيحة بؤاني كوا قماني أن هي متلبس بسحرة سحريا لكرابي لدردي سحريا بيوبي باسوري بقرة لمال أنا بخوان ري باسوري بقرة لمالي أنا بخوان ري و أول لاي كم كي بخوان ري أو لا تلوايا خوي كسك بيا سوري بقرة بخواني أو لا ترى أجر خوي خوين واري نبو أو سابا واليدان لمالي اللي بدري أجر نا كاري جريا كلا ويا مروا بك خوي هست بخوان نوي بخوان نوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام رئيس باردم بوي زكاة ماني رمضان بباريزم حفظ زكاة رمضان يعني بموكيلي سر بالاشتيار زكاة رمضان. زكاة رمضان يعني بس هيك سرفت لا أحسنت ويحيث تقيب سعيد خدري شيء فرمي لا صحيحين أبي سعيد وغيره حديث أبي سعيد زيادة الخوي غير حديث أبي سعيد يكم حديثي عمدة الأحكام لا زكاة سلفتراء يكم حديث لو باروا فرمي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو رمضان يعني زكاة الفطر أو زكاة رمضان. زكاة رمضان يعني زكاة سلفتراء أفرمي بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت كسكات بولام كلو شنيك للاي مخزن كبو مخزني غلا زكانية لبنها تبولاي فجعل يحثو من الطعام فأخذته. طبعا شاكم بلا بلا خواردنا كاتا إنكي وكوكاتو فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله وشيكي قسم بخوا أدبن بلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ما مزكاة يعني قال إني محتاج براسي الزور محتاج وعلي عيال مناضش بسلوية ولي حاجة شديدة بيوستيكي من زور زورة فخليت عنه سيرك لسردمي صحابة الشيطان حالي شوانا حالة شديدة بو لبروي جيليا كان يقين وإيمان صحابة بسم الله كردني صحابة ناوهناني صحابة بروا قائم الصحابة بخوا واي كردو الشيطان يكردو تتنانو فخليت عنه بنم كروزا وبارا ورم وتمشو فأصبحت أمش بلغي لسرويك مسلمان سويني خوال لسرشتيك يعني أم سوينة دو حالتي بوهي يعني لو سوينانيا كآ والله ونا والله هاتو تدميا بخوا أدون بلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام لو نوعبو ببيع ويمقصدي ببلي والله هكذا هاتو تدميا أو هيتي لسرنيا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم خواهي قولي لتان ناقري للغو أيمان أو جبرتي للغو أيمان عائشة رضي الله عنها لتفسير لغو أيمان فرميشي نعم والله لا والله أبا خوابنا بخوا هو لغو أيمانه خوا اللي تناقري إن شاء الله عفوا ها مقيد بن أما بوتشي وكوتون أما وكوتون وكو عفو وكو اللي يبردي خوا خوا اللي تناقري أجرج أبو هريرة بدلو خوا عرض بيتي أو أوسى أو حديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأفرمية من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها كسيك سيني خوال لسرشتي بيني غير أو باشتر لوا فليأتها وليكفر عن يميني فليأتي وليكفر عن يميني باب الرؤى أو اشتبك كسيني لسر خواردوا بكفالتي سيونا كيبدا بويا بينويتي أكرو زيتوا تمشي لنا كفالتي سيونا كمدم بيبا فخليت عنه وتنبروا فأصبحت بياني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة أو دوني أسيرك تشيكل وتم يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وتزور بيوس من منالها وسرمو فرحمته بزين بيهات وصحابا بيهي بريزن برحم صحابة كاني بيه غمر عليه الصلاة والسلام ظل نرمي عن هبوا فخليت سبيله وتنبروه قال أما إنه قد كذبك وسيعود وتي أواد درويلة غالكردية قررته جارتر فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الزاني مديته شكرا رسول الله يفرم عليه الصلاة والسلام أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته متابعة مكرت فجاء يحثو من الطعام ما جاءهم هاتوا خريكا وخوارد نوا فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله والله بيبدون بلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام قال دعني يلمك فإني محتاج براسي زور محتاج وعلي عيال من ألمها بسروا لا أعود يترك بروزياوتو بارياوتو لالكياوتو الله بزين بيهاتو وتنبرو بياني بو بيغمر مقراو عليه الصلاة والسلام رسول الله فرمي أي أبو هريرة أي أسيرة كتشي كد الله وتنبوي مقراو تم يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا وتزور محتاج من ألمها وسروا فرحمته من جبزين بيهاتو فخليت سبيله رغيم بو رغيم داو تنبرو قال أما إنه قد كذبك وسيعود الله دريل قال كردي ديت وجاري تر الله بو متابع عمكر بو جاري سيم تماشاك مهاتو خريك خواردن كوكاتو دوبارة قرتم وتم والله يبدون بلاي بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم لا أرفع عنك أو أقل كما لامي قسم بالتقديري قسم يعني قسمك محذوفة يعني والله أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أو سيمجارة سيمجارة إنك تزعم لا تعود علينا يمو ثم تعود فاشان ديتو فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها اشتيكت فيها لكم بزوي الله بكيها اشتيكت فيها لكم خواسوت بيبقيني قلت ما هو وتمشي أوتي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي أقر شوي تسترجيك آية الكرسي بخينا الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية تآيتك وتعيفيني فإنك لن يزال عليك من الله حافظ بردهم للأين خواه بالي زريك اللغلاية بس خوين تخواه باريزي حالة غلطة للشيطان تباريزي تابر بيان ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. تاب لبيان شيطان الزيك النابيته فخليت سبيله. الله معلوماتي شاكا وتم دبتشو ما دام وهي الله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ أسير الأسيرة كتشيك الدنيا. الله قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. شنك رسول الله فرميت الدروكا نيويرا بلي شتاني كيفير كردوم أو أو قلت: يزعم بيوايا بيوايا شتاني كيفير كردوا أخوي قولا سودم بيأجين بوشانا بورستانا. فخليت سبيله ومن جوتم لبر أوشانا فير متكردوا بشوقيناك. قال: ما هي؟ قال لي: قلت قال لي: إذا أويت إلى فراشك لا يبجو إبرا كانم. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت قال لي لوايا أضيع رسول الله فرمي أو شانت شيء كبيتي ودبه هيرا عليه وتم. يا رسول الله بيوتم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. شو تناو جعت آية الكرسي بخنا من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا أوله حتى أكم آيتك وتعبيه يعني. وقال لي: لي يزال عليك من الله حافظ وتي بردوان بالزرك اللي قال لنا إخوة شيطان يجنزيك النبي وتابع البيان. وكانوا أحرص شيء على الخير. أما إني صحابي كيا الله تابعي كيا الرابع كان الله والصحابة زور سولون لسر خير فيري أم خيري كردو يكسر لخوشي بريداوة. صحابة كان أوابن رحمتي إخوان لي برزي إخوان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. إنصاف إنصاف يكيك يجلس سرسي بشي دينا. إنصاف يجلس سرسي بشي دينا. بخاري رحمه الله بابك يعني لصحيح كي خويا لا ترجمك يعني الله عمار تويتي: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. للروايتك فقد جمع الإيمان كله أو هم إيمان تياك وبوتو. الإنصاف من نفسك إنصاف تهبي، والسلام على العالم سلام لهم كسبك. إذا إنصاف شيئا إنصاف بريتيا لتجرد به حق، بريتيا لكلبون به حق، بريتيا لنبوني دمالجيري. الإنصاف من نفسك أخلاق يزور برزة تواضع إتيايا لكبرة ودورة. سلام كردن سلام لها مو خلق سلام سلامش إليك يجاود نادته يسبب دياره السلام لها مكسبك أو نلوتي برزة سلام شيليك كابرا جوابي ناداتو. فبويا يكيك لقل سرسي بشيدين بريتي لو إنسان إنصافي هبه. بويا رسول إخوة عليه الصلاة والسلام قدوي مروفايتي فرموي وايا نيود مادام شيطان وتويتي وانيا مادام شيطان وتويتي وانيا وتي صدقك راسي لغل كردي وهو كذوب زور دروزنشا راسي لغل كردي أجر شي زور دروزن كذوب فعولة يعني زور دروزن. أما مسألة كتيدة أو جوتاني حق ور أجيري حق ور أجيري أجر لغير أهلي وأهلي بوچونو ديدو تيروانوني خوتي شوابي بلام بچي وبزانين أما حقا أما الطواوة أما الريكا راستا لارنية ناحقنية باطلنية ليرى پیغمبر علي صلاة والسلام أو بريارة أدا فرمي الصداقك أقرنا رسول إخوان نبوي أبو هريرة چون إزاني وقصوايا وايا أما خالي بلاتان بلان وكو أصل وكو أصل عادتي سردمي جاهلية ونفامي وكافركانا مروف حق بس لخوي ورقرية حق بس لجماعتك خوي ببيني وبزاني كابرا بلن فلانشت حراما والله من رئيس حزبك اي خومن وتويتي حلاله حتى او نلي حلاله بخوا حتى او نلي حرام بخوا من نلي حرام ظل حلاله من سيدم او مش لو رقم حزبك اي خوي امري كرد وايا وايا وامري كرد وانيا اي تروانيا اما بريتي لعاده الجاهليه تربو يهود للقران بروزغار بس انا يعني بس كدين صفاتي شان بو بندور قرتني ايما افنوا للصفات يعني اويا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه إيمان بين بوي محمد علينا والله أو يبو خمانة بس برامن بوهاي غير خمان والله برابو ناهني وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا نو والله شو إني واكوين بابا بيري خمان ولا سربيني وا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا باو بيغمر بي اي افسو خزرج بزن شي ثاني يبكي بيغمر كحت تماشا كان لبني اسرائيل الى عرب وتانا والله بره شو هناك ابي بيغمر لك لخوما نبي شو وقسيناك فاما عادتي جولك يوكل شرح مسائل الجاهليه الشيخ محمد هيك لو مسالني هي ناوتي اما مسالتان لحفتها وقصور مسالك هيك كان ويا حق بس لجماعتك خود ورقري أفرمي تعلم من تخاطب منذ 30 يا أبا هريرة أزاني سيرج لك الكي يقساغي يا أبو هريرة قال لا قال ذاك شيطان راه البخاري شو الشيطان سيرج لك الشيطان تعامل لك يا أبو هريرة والله عجيب وتمنى أبو هريرة لشي واتوا وتمنى أبو هريرة لشي واتوا خاوني بشي أبو بشي أبو بشيكا باوكي بشي يا خاوان بشي عفرين أو ترجمة صحة أو ترجمة صحة أبو أبو هريرة خاوان بشي نك باوكي بشي وزمان أكو شي وايا درسكاني أول أبو عربانة عفرين نالن أبو عربانة أبو عربانة يعني باو عربانة يا خاوان عربانة خاوان عربانة وهكذا شو بشي ليه أبو لإسلامي شرع قرتني بشي لشرعي بدروسته وكونج لنا وعلماء وانا هبوا بشيل الراقرتون وانا حتى بيستم ألن احمد شاكر ومحمود شاكري براي رحمه الله عليه ما مردن يعني وفاتيان كردو هرديكان الله اگر بتشوايت انا وجيغي بشيل كي ناو جيغي بو يا خوتو بي الله هل نيسان لخوال لخوال لخوال واخوت نيشو ناو جيغا بو ازعاجي بشيل كيفك ف تشيركو بسلاتي انزورا حتى هيك كان تولى جانا ما يلا روجي كان بشيليك هبوا زور خوشي بيستوا بخوي روجي كان بلا ماري بريش كي هاو سكان دا وخوارجيت هاو سكان كشت بو لقاره الله يكشع دور دري جيبو نسيبو وبالا بشيلا كي خويا بيرتا كم ديار الدنيا است لدوريتو فبويا راقرتني بشيلا دروس الاسلام و است خلق فير بو حزل الصقك واللي راسي خوتا نزان صق شتي بيسا وزرري هي اللي ريط بيشا حتى لم رجعنا رابورت يكون بيني لا يكيك لا سايتا رجعا ويا كان زوجرني رجعا بس ما يعني والله ثاني بباورة لو تجاربين بس شمان امريكا بيا بس بقشتي الله رجعا يعني تر او والله ثاني يعني بوتا غلبا قالنا رجعا وانيا امريكا ها لولا اوروبا ها لرجعا الله بيايك تصور كان دسيان بريوتو قاتشيان بريوتو بهوي شيوا بهوي صقا صقا كان يزور خوش ويستوا توشي ميكروبي هاتوا بكتيريا يك لصق للي لليكي صقي شيء بالضبط عوا رابورت كوا ينسب ولا رابورت رجع عوا يك لليكي صقا رك بالضبط بهوي ليك كوا توشي او بكتيريا بو او بكتيريا واي لي كردو خوينه چو بو او انداماني رك دسي شلل بو قاتي شلل بو بريان هو برين دكتور كالي أما بهوي صقوة توشيبو بخيو كردين صقوة توشيبو فبويا أبي مسلمانان شتي سيري أوروبا شكن شتي كي أبين لأوروبا معجبي أون شتكن ناشرعي وحرامي شا باب ديلا كي بكاربين بون منصق بخيو كان بشيلة خو براونج بشيلة وخيو كان إيه بشيلة وخيو كان قلنا حد ناقاو لا تاوان دورا بيو لاش لا روي طبيشا ولا نخوشي دورا بيو لا روي شرعيشا ولا حرام دورا بيو لا تشبه تاو لك لي دورا بيو لا وي بيغ مري خوا فرمي صلاه وسلام هركس الصق بخيوكا الصق لمان راقيلكا همو روجيك همو روجيك قراتي قيادو قرات الحسنات كما بيتاو علماء خلاف يعني لم شكبو قراتي قيادو قرات بقشتي توجيه كان يزقي شوار توجيه يعني بكرتي اطوانم كرتي هل بينم لدو بوچونه بوچوني كان ربتي بالزمان وهي بوچوني كان ربتي بمكانه وهي هاني كان لين اگر هاتو للشارع ابو او لديهاتا هنا كي لديهاتا كمتر لديهاتا كمتر هي قراتك بو ديهاتا دو قراتك بو الشارع هاني قال لنا بو شوني مبارك وبيروزوك ومدينه وابناء ابو او دو قراتا بو غير مدينه يا قراتا هاني قال لنا ابو الزمانه بو الزمانة بو نمنا على آخري إلى آخري أغر سيري صحيح مسلم كالنووي رحمة الله عليه شوار قولي بو أهينة وبزطوان إلى جيري أو دو بو شونيك باس مكر كرتي هل بيني هل وها في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام فرشتنايات أو مالا فلا بل أمشتانا بمس إنساني مسلمان دور كيوتو براسي لا بخيو كردني الصق ولا بل أويك لروي علمي وبون باس كردن الصق زراري هي صق خرابة انجا صق درندي جاروية بلا مرتدى بلان بشيلوانية زهور جار عادة أوينية حتى رسول الله فرمي من الطوافين عليكم الطوافات هذا شرع عفوي ليدا ودمخاتنا وقابدنا وقابد دزنج دروس دواء قابي دزنج دروس دواء ودزنج لا وكش بقري نيرجي بشيلة بس أما صقنا صق قلاوة صق دمي خصنا أو قابد أبي أوك برشيني وقابكش بشوري حوج جار وجارك شان بخول لبري أو بكتيريا لنا وناش علمي أمره عليه إلا بخول نبيت لأن دراسة باسكري أفرمي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال هركسي دعا يد لسرت أي سوري كهف ولا بركة أوال الدجال باريز راوبي وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم لروايتك أفرمي لا كوتاي سورة كهف ومحدثين روايتي مسلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي هركسي دا آياد لبركة لدجال باريز راوبي دا آياد لشي لسوري كهف لبركة لدجال باريز راوبي برسيارك سرتاي سوري كهف يا كوتاي سوري كهف فرمي من أول سورة الكهف أما بريتيا لشي أما بريتيا لها روايتكي همام يا روايتكي هشام وهمامش همان روايتكي وهو أما أول أما شعبي أفرمي آخر مسلم رحمة الله عليه أجر سيري روايتك مسلم كيدواي او روايتك افرمي رحمه الله عليه وقال همام من اول الكهف كما قال هشام همامش وكو هشام عليه لسرت اي سوري كهف اما خوي بخوي معناه ترجيحي تايا كاول الكهف ها بيشي كاموا يقدم على ماذا يقدم على اخر الكهف روايتك الشعبي الشعبيش امامه امش فائدتك حديثيه امامه بلام اقر هاتو مخالفي او لايكر مخالفي ارجحك ارجح من حيث العدد او ارجح من حيث التوثيق يقدم الارجح مخالفي لخوي لبيشتري كل لخوي لبيشتري مثلا جماريان زوره او ان بينجن ام خوي تنيايا بينج الي وا او لي اشتيكيتر او انا رن سالتك والله كوتايك بينج كزويك نوعي غيرني كي كان بخلافي او بلغي لسرشي بلغي سوي سهبي كردوا بان راوي ثقه جبي با شعبي جبي كشعبي شاخ شاخ جبله لعلم حديثه شاخ اويك النالري اواتاني بلام كاتي مخالفة يكر وهمو علماء إلا رحمي خواه تبارك وتعالى مخالفة نهاية وحديثاني قيرنا وكان مخالفة كان سفياني ثوري أو جبل أو غير أو العلماء أو تشعبي لي رأبيني أو هي أقر هاتي شو حالتي وابي أو تليتشي حالتي وايا أقر بريار من دا مخالفة وترجيح من دا وابي أو تليتشي شاذ أو شعبي شاذ أو أمان شيا بلان بلي شاذ المحفوظ المحفوظ أي قال هاتوا بنونا لشوين الشعبي الراوي الضعيف ما نبو مخالفي ثقة يقولوا كذا شيء منكر منكر أو بيوتين منكر أي بلانبري منكر شيء المعروف بلانبري منكر شيء المعروف أفرمي بينما جبريل عليه السلام بلى أو باس يوم أنكر كود من كامني أرجحت له أولي كهف يا آخري كهف والله أعلم أولي كهف والله أعلم أولي كهف لواني أرجحت ربي وكل ظاهي قسكي مسلم وليد فامري أجرنا كسيكش آخر كشي لبركة هل أتواني آخر كشي لبركة والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام طبعا أقل باسي البروي كاتكم طواب وآمجاكن كاتكم نيما وأقل نهني فائدة هبو حقيقة باسم كده لخزمتان لسبروي بوشي بسرطاي كهف أقل سيري سرطاي كهف كي باسي أصحاب الكهف كأخوي قولوا كم صال آن مرياني ودعي زندو يعني كاتوا دجاليش كدي برتيل باسي آخر زمان آخر زمانا باسي هاتني عيسى عليه السلام كشن صالة عيسى هل برتكرا وطبو آسمان يسخواي قول دايا بزيني تبارك وتعالى فبويا مناسبة يكي لبيني هردو باسو بسر هاتك يا بلي أفرمي لابن عباس وأفرمي لو كاتيك جبريل عليه السلام دانش تقول لي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي قويل الدن يقبو النقيض يعني الصوت قيل الدنيك بو لسري خويا سري برز كذا فرمي أمد درجايك لأسمان وأمرك راوتوا هرجيس بيشل لو بيجنك راوتوا بدرجة إلا أمرون بيت فريشتي كليها تتخواروا فقال هذا ملك نزل إلى الأرض وفريشتي كذا بزي وبزوي هرجيس دان بزي وأمرون بيت درجة خي كم جالتي فريشتكش يا كم جالتي هم يوم شرفها تابد بندية فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما مجدد به فريشتك أتوب وبي أمري خوا وحيبه بيني في أليم مجدد لي به بدو نور كبي الدراو أم دو نورة شي به طبعا بريتيا لدو آيات يا بريتيا لدو بشي قرآن لم يؤتهما نبي قبلك نبي قبلك بهيج بيغمريك بيشتو ندراوه به هیچ پیغمبری کی پیشتو ندراوه فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة بريتيل سورة فاتحة لقل كوتاي سورة بقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيه يك دعاي بحرف يعني يك دعاي يك رستيك دعابي نايخيني إلا خواب يتدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بيتده ولا تحمل علينا إصرا وكل حديث ثلاثة وفرمي قد فعلت أو كردم بوتان أو بين بخشي نسأل الله من فضله وكرمه رواه مسلم النقيض الصوت ويقول من فوق ماك والرحمن ليبكا لمن ببوري ولمن خشبي آخر من خيرك ولمن ببوري خويا بآخر خير من بيتوب لا يخوت ويسد عبدك كان توشي في تنكي من بيت بلا إخوة توشي فتنة ما نكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.